الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له والعظمة له والكبرياء له له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى فهو الأول بلا بداية فقد كان الله ولم يكن شيء وهو الآخر بلا نهاية ينادي بعد أن يقضي على الخلائق جميعا أنا الملك فأين الملوك فلا يجيبه أحد فيجيب على نفسه أنا ملك الملوك أنا مالك الملك سبحانه فنحن عباده ندعوه ونرجوه أن يتغمدنا برحمته وأن يرحمنا فيما بقي من أعمالنا وأن يسترنا فيما مضى من أعمالنا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فرق فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله قال للصحابة يوما إذا مت فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني قالوا كيف تبلغك الصلاة يا رسول الله وقد أرنت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فإن الله يرد إلي روحي ووكل عند رأسي ملكا يبلغني بمن صلى علي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرا كما أنبأها صلى الله عليه وسلم نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك إلى هالك ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام لقاؤنا اليوم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نطوف حول حديقة محمد صلى الله عليه وسلم نقصف من أزهارها ومن ورودها ومن رياحينها ما يثبت الله به القلوب ويشرح به الصدور وينقي به العقول وينور به الأبصار نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية لنا ولكم أيها الإخوة الكرام محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن قال إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأخذ الناس يطوفون بالبيت ويقولون ما أجمله وما أعظمه لولا موضع هذه اللجنة فأنا اللجنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد الحديث يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا بنى بيتا عظيما مهيبا فعندما يطوف الناس بهذا البيت يقولون ما أجمل هذا البيت وما أعظمه وما أروعه ولكن في وجهة البيت مباشرة طوبة لم توضع فالبيت من غير الطوبة دي شكله مش حلو هو البيت عظيم جدا ولكن لو اللجنة دي موجودة فقال النبي عن نفسه فأنا هذه اللجنة وأنا خاتم النبي الحين فعندما توضع هذه اللبنة يكتمل البناء، فأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. فذلك ما نطوف حوله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وإليكم هذه الآية في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما هذه الآية التي تدلنا على عظم قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندما خلق الله الخلق في عالم الذر أتى بالأنبياء جميعا بكل الأنبياء والمرسلين وقال لهم: هذا محمد. انظر إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الله عز وجل الأنبياء والرسل جميعا، وقال من النبيين تشمل النبي والرسول الجميع، ثم قال هذا محمد تؤمنوا به خاتم الرسل؟ قالوا آمنا. قال وتشهدوا أنه رسول؟ قالوا شهدنا. قال فإذا أقررتم فاشهدوا على ذلك وأنا معكم من الشهيد، أشهد على أن هذا حبيبي محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين. انظر إلى هذه المكانة عندما يؤتى بالأنبياء جميعا ويؤخذ منهم الميثاق والعهد والشهادة على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وتحققت هذه الشهادة عندما أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، فقد دعاهم جبريل إلى أن ينزلوا إلى محمد حتى يؤمه في الصلاة ويشهدوا بأنه هو النبي الأكرم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث له صلى الله عليه وسلم يقول: عندما أسري به فقد سأل ربه سؤالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني لم أسأل ربي هذه المسألة. يريدني ما كنت سألت السؤال ده. إيه السؤال بقى اللي سأل النبي محمد ربنا عز وجل؟ قال: يا ربي جعلت إبراهيم خليلا وجعلت منه كريما وآتيت سليمان ملكا لم يمتغي لأحد وجعلت الجبال تسبح مع داود وجعلت عيسى ابن مريم روح الله. قال: يا محمد ألم أشرح لك صدرك وأضع عنك وزرك؟ يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ولكن يا حبيبي اسمع إلى هذا، إني جعلت اسمك لا يذكر إلا مع اسمي، فقد جعلت اسمك يذكر مع اسمي، فإذا ما رفع المؤذن الأذان قال أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: يرضيك يا ربي. قال: وأدينك يا حبيبي، أعطيتك كنزا من كنوزي لم يطلع علي أحد، هدية لك ولأمتك، هذه الهدية تفرج الهموم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى هذا العطاء وانظر إلى هذه المنح وهذه المكانة لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يذكر الله إلا أن يذكر أبو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لمن أراد أن يدخل الإسلام لا بد عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واسمع إلى هذه أيضا: ما من نبي ولا رسول إلا عندما أتى بشر بالنبي محمد، وآخرهم عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعده فأقر له الرسالة وآمن به رسولا. إذا فكل الأنبياء بشرت بمحمد، وموسى عليه السلام قال يا ربي ما هذه الأمة، اجعل هذه الأمة أمتي، عندما نظر إلى أمة الإسلام فقال يا موسى إنها أمة محمد، قال اجعلني منها يا ربي، قال لا بل أنت نبي بني إسرائيل، إنها أمة محمد. انظر إلى هذه المكانة التي نالتها الأمة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليتيم الذي ولد يتيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما يا أبت، عمر ما هاجي أبويا، عمر ما هاجي بابا، ولد يتيما وهو في رحم أمه صلى الله عليه وسلم. وعندما ذهب لزيارة قبر أبيه وأخذته أمه إلى الأبواب وصار إلى المدينة من مكة، وكان عمره 6 سنوات، طفل صغير في أمه وهو يتيم، فأمه تعبت تعالى نزور أقرب في المدينة في بني النجار، فدار قبر أبيه وبكى عند قبر أبيه وقال يا أبت الذي لم أراك. ثم عادت به أمه وإذا بها في الطريق تموت أمه، فيخرج من مكة هزيم الأرض ويعود إليها هزيم الأرض والأم. هذا هو محمد. لذلك اتقى الله عليه وقال له ووجدك يتيما فآواك، فجئت إلي يا محمد أنا أربيك، فقد أحسن الله تربيته صلى الله عليه وسلم. ويكذب ويقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، أنا عمري ما شفتك يا محمد، ما ودعك ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه كنا قلنا لموسى فإنك بأعيننا، فقد قلنا لك فإذا قلنا لموسى لتصنع على عيني فقد قلت لك فإنك بأعيننا، مش على عيني، ده انت جوه عيني يا محمد. فقد قال الله من شأن موسى ولتصنع على عيني ذلك، لكن انت النبي محمد قال فإنك بأعيننا. تلك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم ينزل إليه إبريل من السماء ومعه ميكائيل، ويقودان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء بني سعد، قال فيمسكاني ويأخذ أحدهما بذراعي، قال فألقيه إلى الأرض فألقاني، قال وكانت وجوههم وجوها لم أرى مثلها نورا، فلما متكان من غير ألم قام أحدهما بشق صدري من صدري إلى من نحري إلى بطني، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم أشعر بألم ولا وجع ولا أنظر إليه، قال أخرج هذه، قال ما هذه، قال الحقد والحسد، أخرجاه من قلبي فطلعه فإذا هي كالمضغة فألقياها بعيدا، قال واملأ قلبه رأفة ورحمة، قال فإذا ما مقدار المضغة فضة، فوضعت في صدري ثم مسح على صدري فكأن شيئا لم يكن. فقال الله في عدد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد ملئ قلبه رأفة ورحمة على أمته. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وإذا به يقول صلي في بيته ويقرأ قول الله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يتكلم عن أمته، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، شيء أمته إلى أن تقوم الساعة، شيخنا صلى الله عليه وسلم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول الله عز وجل: وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم في المحراب ويبكي، فإذا برب العالمين يرسل جبريل ويقول: يا جبريل. قال: لبيك يا ربي. قال: اذهب إلى حبيبي الآن واسأله عما يبكيه وأنا أعلم. فينزل جبريل من السماء يقول: يا محمد، إن ربك أرسلني إليك يقول لك: ما يبكيك يا حبيبي؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: يا جبريل، أمتي يا جبريل. قال: فصعد جبريل إلى السماء وقال: يا رب، يقول محمد عن أمته: أمتي أمتي. قال: أنزل له يا جبريل وقل له: إن الله سيسرك في أمتك ولا يسوك أبدا. أي هذا الحرص الذي يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتفطر على أمته؟ هيستفيد إيه؟ إيه اللي هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقعد يعيط علينا ويبكي على حالنا؟ بالله عليك، واحد ربنا رفع له ذكره وجعل اسمه على باب الجنة محمد، لم يخسر رب العالمين أحد من الكون كله سوى محمد، يكتب اسمه على باب الجنة جنب اسمه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحتاج إيه النبي يقعد يبكي ويعيط وربنا يقول له: لعلك باكع نفسك، مقطع نفسك عليهم ليه كده؟ قد ايه الرحمه ماليه قلبه؟ خايف علينا، خايف على شبابنا، وخايف على الناس كلها. حتى الكافر لما عصاه وشتمه وقالوا عليه مجنون، وقالوا عليه سفيه، وقالوا عليه شاعر، وقالوا عليه كذا، وقالوا عليه كذا، وشتموه وضربوه وكسروا سنته في الحرب وفتحوا وشه صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ايه الحنية دي؟ ايه الجمال ده اللي فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يقول: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم. اوعوا تفتكروا ان محمد ضل ابدا، هو سيد العالمين. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كل كلمه بتطلع من بقه انا اللي بديها له، انا الملك، انا اللي علمته وخليت جبريل يعلمه. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يمسك عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. علمه جبريل شديد القوى ذو مره فاستوى، ذو عقل ذو بصيره، ذو رحمه ذو رافه، ذو مره فاستوى، صاحب الخلق فاستوى في خلقه، فامتدحه ربه وقال: وانك لعلى خلق عظيم ولست ذو، فانت فوق الخلق يا محمد. هذا هو النبي، هذا هو النبي. ولذلك ما ينفعش تقول اسم النبي كده محمد كده عادي. نهانا ربنا عز وجل، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ابدا. يجي بعد ذلك ما تقولش سيدنا محمد، ده سيدنا محمد وسيدنا محمد، ده سيدك وساب راسك. تقول محمد رسول ازاي؟ كان سيدنا محمد، مش مسموع لك غير في الاذان وفي الصلاه، ما تقولش الا اللهم صل على محمد، هذا امر توصيفي زي ما هو قال. احنا بنقلله وهو بيقول، لان هو هنقول كده: حاضر يا رسول، احنا بنسمع كلامه: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، حاضر يا رسول الله، زي ما انت قلت احنا هنقول. ولما نيجي في الاذان: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ساقول يا رسول الله كما قلت، فانا اسمع كلامك. أما إذا كان الكلام ليس في أذان وليس في صلاة فقل سيدنا محمد. ليخرج عمر بن الخطاب يوما ويقول له: يا عمر، كيف تجدني؟ قال: أحبك أكثر من أبي وأمي ومالي ونفسي لا. فقال: لم يكتمل إيمانك يا عمر. ثم يعود عمر ويقول: من أكثر من نفسي يا رسول الله؟ فيسأله ابنه عبد الله بن عمر: يا أبتي، سألك النبي فقلت له لن تحبه أكثر من نفسك. ثم رجعت وقلت بل أكثر من نفسي. قال يا بني سألت نفسي سؤالا، إن أنا وقفت بين يدي الملك يحاسبني من ينفعني، نفسي أم هو؟ فوجدته هو ينفعني أكثر من نفسي فأحببته أكثر من نفسي. عرفت إيه الذي تحب النبي أكثر من نفسك؟ عشان هو اللي هينفعك، أنت مش هتنفع نفسك من آخرك. هتنفع نفسك إزاي؟ هو ينفعك أكثر من نفسك، لا أبوك ولا أمك هينفعوك ولا منك هينفعك، لكن هتجري على سيدنا النبي. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة دعاها في الدنيا، أما أنا فقد ادخرت دعوتي في الآخرة لأمتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ادعوا الله وأنتم كل نبي جاهز. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أيها الأخوة الكرام، جاءت سورة الحجرات تتحدث عن أن المؤمنين قد نوه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقد جاء التحذير من السماء، لا يحق لامرئ أن يرفع صوته فوق صوت النبي. وقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا جاء يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعملني يا رسول الله على قومي. فقال له أبو بكر: استعمله يا رسول الله. ثم قال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فاشتد الجدال بين أبو بكر وعمر بين يدي النبي وعلى صوتهما. فلما نزلت الآية بكى أبو بكر وبكى عمر وقال: هلكنا هلكنا، لأننا رفعنا صوتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما رفع أبو بكر وما رفع عمر صوتهما على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر إذا حدث النبي حدثه حديث الأسرار، يكلمه كده كأنه يوشوش، فيقول له النبي: ارفع صوتك يا أبو بكر. يقول: لا يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره لن أرفع صوتي بين يديك حتى ألقى الله يا رسول الله. انظر إلى الأدب. النهارده الناس مش عارفه ايه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. هرقل عظيم الروم عندما اتاه ابو سفيان وهو على كفره قال: لو اني بين يدي هذا النبي لكنت اغسل عن رجليه الماء. وهو عظيم الروم. عرفت مين سلك النبي؟ ان هرقل عظيم الروم الانابيب رجليه اغسل عن صوابع الميه. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في نبي في القرآن إلا ونودي باسمه: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا عيسى، يا هود، كل الأنبياء إلا محمد يا أيها النبي. لم ينادى باسمه في القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واسمه أربعة حروف: ميم وحاف وميم ودال. وورد ذكر محمد في القرآن أربع مرات. وما محمد إلا رسول، مش نداء، جملة جملة خبرية يصف ربنا عز وجل أن محمدا رسول قد خلت من قبله الرسل، لكن لم ينادي. ثم يقول: ما كان محمد أبا أحد، في سورة الأحزاب جملة خبرية أن محمدا لم يكن أبا أحد عندما قيل زيد بن محمد، فينفي عنه أنه أبا لأحد ولم يناديه، ولكنها جملة خبرية. ثم تأتي سورة الفتح: محمد رسول الله، وهي جملة خبية تنبئ أن محمدا رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولم نعد نرى الرحمة التي بين المسلمين. ثم آخر مرة ذكر فيها في القرآن في سورته التي سميت باسمه سورة محمد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لو اتبعكم محمد لأصلح الله بالنا وأحوالنا. ونختم بقصة هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس. هذا الصحابي الذي كان جهوري الصوت كان ينادي على النبي، فكان صوته عاليا، هو صوته عالي جدا. فلما نزلت آية سورة الحجرات مكث في بيته يبكي ويحث التراب ويحث التراب على رأسه. ولو هلكت ورب الكعبة لقد علا صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال ثابت: خشيت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، هلكت ورب الكعبة. فافتقده النبي في الصلاة. فيوما بعد يوم يحضر ثابت إلى الصلاة مع النبي في صلاة الجماعة. فلما افتقده النبي سأل عليه: أين ثابت؟ افتقدته في صلوات الجماعة. قال: يا رسول الله إنه في بيته يبكي. قال: فأحضره إلي. فأحضروه، فذهب إليه الصحابي وقال: يا ثابت إن النبي يدعوك إليه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي وحاله يعني يشفق عليه، قال: ما بك يا ثابت؟ قال: يا رسول الله تعلم أني جهوري الصوت، وكلما ناديتك على صوتي على صوتك، فحزنت وقلت هلكت ورب الكعبة فقد على صوتي على صوتك. قال: لا يا ثابت، أنت لست منه، ستعش حميدا وتمت شديدا وتدخل الجنة. وما تدري صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت خلافة أبي بكر الصديق، وكان ثابت في عيش حميد لم يرى العيش مثله قط، عاش أحلى أيام حياته في السنتين بتوع سيدنا أبو بكر الصديق، حتى كان بغزوة اليمامة. وإذا بثابت يقاتل، والنبي قال له هتكون شهيد، فقعد يقاتل ويقتل يمين وشمال، ولقى المسلمين بيفروا، فراح حفر حفره في الارض كده وراح قعد فيها عشان ما يجريش. الحرب ضروس قويه، وقعد مسك سيفه ودرعه ويقتل كل اللي يعدي يضربه بسيفه وتيجي ببطنه وتيجي برجله، حتى اتى اليه رجل من الخلف وطعنه. فلما طعنه وقع في الحفره اللي فيها واتغطى بدرعه اللي كان بيحمي بيه نفسه. فمر رجل من المسلمين واخذ الدرع بتاع سيدنا ثابت بن قيس ومشي. واذا بثابت بن قيس في الليل ياتي احد الصحابه في نومه ويقول له: يا عبد الله، اني ثابت بن قيس الشهيد الذي قال فيه رسول الله يموت شهيدا، ان رجلا قد اخذ درعي، وان الدرع في نهايه الجند بجوار فرس يصل، فرس بيعمل صوت، وان خلف الفرس عباءة، وتحت العباءة كبة، تحت الكبة الدرع، فلا تقل هذا حلم وتضيعه، بل هذا حق، واذهب إلى خالد بن الوليد، واذهب إلى أبو بكر الصديق، وقص عليه القصة. فقام الرجل ما تصدقش ولم تاني فأداه مرة أخرى وقال إن هذا ليس بحلم ولكنني ثابت ابن قيس فلا تضيع ما تراه افعل كذا وكذا وكذا وخذ الدرع وسلمه إلى أبي بكر الصديق وقل له يبيعه فإن علي دينا فيقضي الدين من ثمن الدرع. فاستيقظ الرجل وذهب إلى خالد بن الوليد فقام خالد بن الوليد وأخذ الرجل وذهب إلى مكان الدرع فوجده مخبأ تحت الخبائث التي قال فيها. ثم أخذ الدرع وذهب به إلى أبي بكر الصديق وقال يا أمير المؤمنين لقد قص علي هذا الصحابي وهذه القصة. طبعا احنا عارفين الواحد لما يموت ملوش وصية، ازاي وصية واحد طلع في المنام؟ فقال أبو بكر الصديق إن هذا ثابت بن قيس له وصية وهو ملك ولم تكتب لأحد مثله، انفذوا وصية صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضوا عنه دينا حتى يبات في قبره شهيدا معززا مكرما يدخل جنة ربه بسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم حبب الينا رسول الله واملا قلوبنا بحب رسول الله واحشرنا مع رسول الله واجمعنا مع رسول الله في الجنة يا الله. اللهم انا قد حرمنا صحبته في الدنيا فلا واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبه يشفع لكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.